يقول هل يجوز تأخير الذكر بعد الوقوف بعد الصلاة؟ نعم يجوز ذلك، كل ذلك محل للذكر سواء قلت أو قائما أو قاعدا أو على جنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.